بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن سالم الدرمج حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، والتعليق عليه بما تيسر من نصوص الكتاب والسنة وأحاديث وكلام العلماء، ولا نزال في التمهيد. وقد انتهينا في الجلسة الماضية من بداية التمهيد، وعلقنا على قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد ذكرها المصنف رحمه الله كصورة من صور اهتمام السلفي بأمر السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وبينا الفوائد التي يمكن أن تستنبط من قصته رحمه الله تعالى. اليوم نستكمل التمهيد ويقرأ القارئ الصورة الثانية، فتفضل أخي إيسان. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الصورة الثانية الدعاء له. مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. حسبك. هذه صورة أخرى ودليل ثان أورده المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على عناية السلف رحمهم الله بأمر الحاكم وطريقة التعامل معه. الإمام البربهاري صاحب السنة توفي عام 329 للهجرة، وفاته 329 للهجرة. الفضيل بن عياض الذي نقل عنه توفي عام 186 للهجرة. ماذا يقول؟ إذا رأيت الرجل، الإمام الحسن بن علي البربهاري يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لماذا صاحب هوى؟ لأنه يخالف طريقة السلف في التعامل مع الحكام، ويخالف النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقير الحاكم وإكرامه. قال: وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، لأنه متبع غير مبتدع. ثم نقل كلام الفضيل المتوفى في عام 186 للهجرة، وهذا يبين لنا أن هذه طريقة السلف في التعامل مع الحكام. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، أي لو كان لي دعوة مستجابة وأنا أعلم أنها ستستجاب، فإني لا أدعو لنفسي بها وإنما أدعو للسلطان. ثم بين البربهار رحمه الله وجه ذلك، قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فبصلاح الإمام صلاح الرعية، وبفساده فساد الرعية. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهو أن الأمر إذا كان متعديا فالأفضل هو فعل الأمر المتعدي على الأمر القاصر، القاصر النفع على النفس. فلو كان هناك عبادة سيعود نفعها علي أنا فقط، وعبادة أخرى سيعود نفعها على المسلمين، فالثانية أولى وأفضل وأعظم في الدرجة. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى في الفصل العاشر من هذا الكتاب سنتناول مشروعية الدعاء للإمام وطريقة السلف في ذلك، ومع بيان الأدلة. لكن قبل ذلك أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الرعية التي تدعو لإمامها بالخير، والراعي الذي يدعو لرعيته بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول القرطبي: أي تدعون لهم في المعونة على القيام بالحق والعدل، ويدعون لكم في الهداية والإرشاد، وإعانتكم على الخير وإعانتكم على الخير، وكل فريق يحب الآخر لما بينه من المواصلة والتراحم والشفقة والقيام بالحقوق. انتهى كلامه. دل هذا الحديث على أن الدعاء للإمام ودعاء الإمام للرعية من السنة. نعم تفضل. كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. انتهى من كتاب سراج الملوك بالطرطوشي. ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام. حسبك. الصورة الثالثة التي تدل على عظيم اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بأمر السلطان وطريقة التعامل معه، صورة نقلها عن الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى. والطرطوشي قال عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه عالم الإسكندرية، توفي عام 520 للهجرة. هذا الإمام له كتاب اسمه سراج الملوك، ألفه لبعض الولاء أو الخلفاء في زمنه، نقل كلام العلماء الذين تلقى عليهم العلم، وبين أنهم كانوا يعرفون قدر السلطان وعظم المسؤولية الملقاة عليه. فقال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. كلامه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول: إذا استقامت أمور الحاكم مع رعيته ودولته فهذه نعمة تستوجب الشكر للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وبالشكر تزيد النعم وتستقر، هكذا كان يقول العلماء. الأمر الثاني: وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، فإن وقع من السلطان ما تكرهه الرعية فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم، فلعل ما وقع منه تجاههم من ظلم وجور وتعسف عقوب عليهم بسبب ذنوبهم. ومما يدلنا على أن جور السلطان وظلمه قد يكون من باب العقوبة ما رواه الإمام ابن ماجه في صحيح في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي الحديث: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. فهذا الذنب وهو التلاعب بالمكاييل والموازين من أسباب حصول ظلم السلطان للرعية. فجور السلطان قد يكون عقوبة من الله على الرعية، فلأجل أن يغيروا حاله معهم فعليهم أن يغيروا حالهم مع من؟ مع الله. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا الأمر معروف لدى السلف رحمهم الله. روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج، والحجاج تعلمون ظلمه وجوره، فقال: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير، فقد روي أن أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم. وابن القيم رحمه الله كذلك قرر هذا الأمر أنه كما تكون يولى عليكم، فقال في كتابه مفتاح دار السعادة بكلام جميل يحتاج أن يتأمله المسلم ليعلم طبيعة ما يحصل في هذا العالم وفق حكمة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. يقول: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه مالا يستحقونه في معاملتهم أو في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، والمكوس معروفة هي الضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. ثم قال رحمه الله: وليس من الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. انتهى كلامه يرحمه الله. الأمر الثالث الذي أشار إليه الإمام الطرطوشي رحمه الله في كلمته: وصية العلماء للأمة بإقامة العذر للسلطان فيما يفعل، فقال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. فالوصية من هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم الطرطوشي رحمه الله إقامة العذر للسلطان فيما يفعل، لما؟ قال ألف لانتشار الأمور عليه. جوانب الدولة سابقا كانت الخلافة دولة واحدة من المشرق إلى المغرب، والآن كذلك حتى مع وجود الدول وأصبح لكل إمام دولة، انتشار الأمور عليه تشغله وتشكل عليه ضغطا في أعبائه وأعماله. فصل ذلك بقوله في النقطة الثانية: وكثرت ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، يحتاج إلى ضبط الحدود خوفا والثغور، خوفا من تسلط الأعداء ودخول من لا يؤدي دخوله إلى الدولة إلا الفساد، وهذا الآن واضح في زماننا عن طريق مراقبة الحدود واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء. اليوم الأعداء إخواني الأفاضل ليسوا أعداء ظاهرين فقط، عندنا أعداء من الداخل، خصوصا ما يسمى بالجماعات السياسية وما يسمى بأحزاب المعارضة، فإنه قد ثبت أن لهم اتصالا بالأعداء المعروفين من أهل الكفر، وهدفهم من ذلك إسقاط والضرر بهذه الدولة المسلمة. الأمر الرابع قال: وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع، فمن وفقه الله عز وجل من الولاء إلى الخير رزقه بطانة صالحة، وإلا الناصحون للولاة قليل، وذلك بسبب طمعهم فيما عندهم من الأموال، ويطلبون رضا الوالي بأي طريقة كانت، فلا يناصحونه فيما يخطئ فيه خوفا من بطشه أو خوفا من نقمته وغضبه أو خوفا من طردهم وقطع المعونة عنهم، فكل ما يقول من شيء أيدوه، فإن نقضه في اليوم الآخر مدحوه، فإن أقره في اليوم الثالث أثنوا عليه خيرا، وهذا كله من عدم الصدق في التعامل مع الولاة. أما السلف فكانوا مع الولاة أهل صدق، يناصحونهم ويبينون لهم الحق لكن بأسلوب صحيح وفق السنة. لذلك كان إخواني الأفاضل حكم الشرع بمناصحة الحاكم سرا له حكمة وله مقصد ومناسب جدا، وذلك بسبب ما يتعرض له الحاكم من ضغوط وكثرة أعباء لا يتعرف عليها العامة من الناس، فقد تتعارض لدى الإمام مفسدتان صغرى وكبرى، فيحتاج إلى فعل المفسدة الصغرى لأجل دفع المفسدة الكبرى، فتعترض العامة ويتهمون الحكام بالجرأة على أحكام الشرع، في حين أنه في الحقيقة مطبق لأحكام الشريعة، لأن من قواعد الشرع الفقهية الكلية المتفق عليها أنه إذا تعارضت مفسدتان صغرى وكبرى وتعذر دفعهما تعين فعل الصغرى لدفع الكبرى. وهنا قصة جميلة ذكرها الشوكاني رحمه الله، يقول وأنا أذكرها بالمعنى: أحد الخلفاء أدخل عليه رجل قد فعل ذنبا ما، ولكن الخليفة كان غاضبا وكان بحضور أو بحضرة أحد العلماء، فقال الخليفة: اقتلوه، اقتلوا هذا الشخص الذي أتي به، لكن الذنب اللي فعله ما يقتضي القتل. فتدخل العالم ناصحا وزاجرا وواعظا ومطالبا بتخفيف العقوبة على هذا الشخص، فقال الخليفة له: أنا أوافق وأصرف عنه القتل بشرط أن تجلده أمام الناس 100 جلدة. فوافق العالم فأخذ بهذا الشخص وصلب، ثم أخذ العالم الصوت وضربه أمام الناس. طيب الناس كيف ينظرون له؟ أخذوا يسبون العالم، في حين أن الحقيقة أن العالم كان سببا لنجاة هذا الإنسان من مفسدة عظمى. المفسدة الصغرى أننا نضربه بماذا؟ بالصوت 100 ضربة على ظهره، لكن هل تقتله؟ الجواب لا. المفسدة الكبرى أن يقتل بين يدي الخليفة بالسيف فيذهب دمه هدرا، لكن فعل الإمام القاعدة وطبقها: مفسدتان صغرى وكبرى، ويستطيع إن فعل الصغرى أن يدرأ الكبرى، مع أن الصغرى ذنب ومعصية، لكن تؤدي إلى دفع هذه المفسدة الكبرى فيفعلها. وكذلك الإمام قد يتعرض لأمور لا يعلمها العامة فيفعل من المفاسد ما يدفع به ما هو أعظم منها. هذه الصورة الثالثة. نعم تفضل بارك الله فيك. ولو ذهبنا نستقص مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود، فمن تأمل فيه وأنصف بان له غلط من تعسف وأجحف، ولم ير لولاة الأمر حقا ولم يرعى لهم قدرا، جردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذاهب أهل الردى. حسبك. ومما يصدر العلم هنا، هذا الكلام يذكرني بجماعة الإخوان ومن تفرخ عنهم وتفرع، فإنهم رفعوا شعار الحاكمية وكفروا الحكام بهذا الشعار، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقصدهم من ذلك في الحقيقة كما ذكر المصنف إسقاط هيبة الحكام والسلاطين وإهدار حقوقهم، فالحاكمية عندهم هي الحكم وفق تنظيرات الجماعة وقواعدها، مع التقرب بالطعن في الولاة والحكام والتشهير بعيوبهم والخروج في مظاهرات ضدهم والتعاون مع العدو الكافر للنيل من المسلمين وبلادهم. ولا يخفى عليكم تعاون الإخوان مع بعض دول الكفر في أحداث الربيع العربي، وهم الذين ملأوا الدنيا صراخا وعويلا بحرمة التعامل مع هؤلاء الكفار، بل اتهموا الحكام الذين قد عقدوا المعاهدات وعقدوا اتفاقيات التجارية والاقتصادية وغير ذلك بأنهم أو اتهموا بالعمالة، أنهم عملاء لمثل هذه الدول. وبسبب هذه التنظيرات الخارجية زعم بعض الخوارج المعاصرين أنه لا بيعة في أعناق الرعية لأي من الحكام لأن ولايتهم غير شرعية، وقال آخر إن مثل وجود الحاكم وتسييره الأمور في البلاد كمثل مدير المدرسة في تسييره أمور المدرسة والطلاب. هذا كله لماذا؟ لأجل إسقاط قدر الحاكم وإسقاط حقه والتعدي عليه. أما أهل السنة والجماعة فيعرفون الحكام قدرهم ووزنهم ويعذرونهم بسبب ما يعاينون من أمور الدولة ويدعون الله لهم بالصلاح. نعم أكمل تفضل. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. حسبك. لذلك نجد أتباع السلف من العلماء وطلبة العلم يجتهدون في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإمام وفيما يتعلق بتعامل الرعية معه. العلماء وطلبة العلم لما يجتهدون في بيان هذه العقيدة ليس لهم دافع مادي ولا منصب، ولا يسألون الحاكم متاعا دنيويا ولا عرضا زائلا، وإنما والله يتقربون إلى الله بتعليم الناس هذه العقيدة. ما السبب؟ لأن فيها صلاح البلاد والعباد وفيها دفع الفساد عنهم. وتأملوا حال الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية رحمهم الله تعالى، نافحوا عن السلطان وردوا على الخوارج رغم ما عانوه من ظلم الولاة والسلاطين. أحمد بن حنبل جلده الإمام على ظهره قيل 1000 صوت وسجن سنوات ومنع من التحديث وفعل به الأفاعيل. ابن تيمية مات في السجن، ومع ذلك قصة الإمام أحمد وتقريراته والإمام ابن تيمية رحمه الله ورد على الخوارج من أكبر النصوص الدالة على توقير الحاكم وإعطائه مكانته والرد على الخوارج. وكم استفاد العلماء من نصوص كلامهم ما ردوا به على الخوارج في زماننا من القاعدة والدواعش ونحوهم، لكن في النهاية كانوا من غير أصحاب المناصب. وكلام المصنف هذا يقول لما قالوا مما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإفادا لطريق الخروج على الولاة، هذا فيها نصيحة لعامة الولاة والحكام، هو الاهتمام بجانب نشر عقيدة السمع والطاعة بين رعيتهم، فيتحقق ما يسمى في زماننا اليوم بالأمن العقدي أو الأمن الفكري. فلو وقعت أي ثورة الرعية محصنة، لن تجد لهذه الثورة مناصرا أو مدافعا، بل ستقف الرعية مع إمامها. لكن متى؟ لما يكون في توعية صحيحة وغرس لهذه العقيدة في قلوب الناس. ولو تأملنا الكثير من الثورات التي نادى بها أرباب الفتن في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الدول الإسلامية لوجدنا أن أكبر سبب لإخمادها هو دور العلماء وطلبة العلم السلفيين بالذات في توعية الناس بحق الراعي على رعيته. نعم تفضل. فلقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب، عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح. حسبك. وللأسف يتكرر الأمر ذاته في زماننا، فبسبب تنظيرات الإخوان المفلسين والشبه التي يلقونها مستدلين بنصوص الشرع محرفين معانيها، اغتر بهم كثير من المثقفين وبعض القانونيين وبعض أهل العلم ممن لا يعني ليسوا متمرسين في العلم الشرعي لكن يسمون عندهم ثقافة شرعية، حتى ظنوا الباطل حقا. القرضاوي ومن سار على شاكلته ينادي بأن العلاقة التي تربط الإمام بالرعية علاقة وكالة، وأن الشعب هو الأصيل والحاكم نائب، ومن حق الأصيل أن يختار نائبه ويعينه ويحاسبه ويعزله، كما هو الحال في عقود الوكالة التي تبحث أحكامها في كتاب المعاملات. وعليه وبناء على ما سبق أصلوا جملة من الحقوق المخالفة للهدي النبوي الذي يعتبر العلاقة بين الإمام والرعي علاقة بيعة، والبيعة تختلف عن الوكالة كما سيأتينا بيانه بإذن الله تعالى في التأصيلات. فقالوا من حق الشعب اختيار الحاكم، قالوا من حق الشعب بناء على تأصيلهم الأول أن الحاكم نائب عن الشعب والشعب هو الأصيل والعلاقة علاقة وكالة، قالوا من حق الشعب اختيار الحاكم. وفي الحقيقة هذا نظام ديمقراطي غربي غلف بغلاف شرعي. والأصل الآخر قالوا من حق الشعب محاسبة الحاكم. أصل ثالث حق الشعب في عزل الحاكم. أصلوا هذه الحقوق سنين طويلة، وعلى هذه الحقوق المبتدعة قامت الثورات أو ما يسمى بثورات الربيع العربي، وهي حقوق باطلة أساسها الديمقراطيات الغربية. وللأسف الشديد أصبح بعض أهل الصلاح والخير ينادي بها ظنا منه أنها حقوق مقررة من قبل الشرع. والأصل أن يرجع المسلم في تقرير الحقوق والحريات إلى نصوص الكتاب والسنة على وفق ما فهمه السلف وعملوا به. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا استنباطا بحال. انتهى كلامه يرحمه الله. ولذلك على المسلم أن ينظر في هذه التنظيرات، هل عليها فعل السلف أم لا، لأنهم يستدلون بالكتاب والسنة على باطلهم، لكن بتحريف الاستدلال والاستكثار من أقوال أصحاب الأفكار المنحرفة ومن يوافقهم. لكن طالب الحق ينظر في هذه التأصيلات، هل عليها السلف الصالح رحمهم الله من عدمه. يقول ابن تيمية رحمه الله موضحا ومبينا في مجموع الفتاوى بكلام جميل، يقول: ولهذا كان معرفة أقوالهم، أي السلف، وهو يتكلم عن السلف من الصحابة والتابعين، ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. ثم قال: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة. انتهى كلامه يرحمه الله، وكلامه في غاية النفاسة، يبين أن الأصل أن لا نعتمد على كلام المتأخرين وتأصيلاتهم قبل أن ننظر في كلام سلفنا رحمهم الله تعالى وتأصيلاتهم. تفضل. فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه، ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرد منهم لهذا الأمر الخطير، لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المصابين. نعم أكمل. وفي ذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. بارك الله فيك. هذا تنظير يبين حال السلف رحمهم الله تعالى مع الأئمة. ليس كل الأئمة كانوا على منهج أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عن الجميع، حصل منهم ما لا يرتضيه الله ورسوله، وحصلت حوادث عظام كما يذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وجرأة وفساد، لكن كيف كان تصرف الأئمة؟ كان تصرفا مبنيا على منهاج النبوة. قال: ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، كيف لا ينزعون يدا من طاعة رغم ما هم فيه من ظلم وما هم فيه من جور. قال لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين، وهذا الذي عليه السلف. ثم ضرب لذلك مثلا فقال تفضل. وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن والحجاج مروان ثم عن ولده عبد الملك. عفوا شيخنا. نعم، والحجاج نائب، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. حسبك. هنا المثال ضربه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، مثال واضح، الحجاج وما أدراك ما الحجاج، الكل يعلم خبره وحاله، اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة، بل اتهم بالكفر، ذكر ذلك ابن كثير وغيره والذهبي وغيره، اتهم بالكفر، وحاصر ابن الزبير وقتل سعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير عبد الله بن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير، يقول مبينا ورادا على شبهة، قال مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن. ليس المقصود ابن الزبير أعطاه الطاعة، الضمير لا يعود على الحجاج وإنما يعود على ابن الزبير، فابن الزبير قد بايعه عامة أهل الأمصار ما عدا أهل الشام، ما عدا أهل الشام فما بايعوه. يقول ابن تيمية رحمه الله رادا وموضحا، يقول تسمى أي ابن الزبير بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام، إذا من الخليفة صار؟ عبد الله بن الزبير، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد، وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بدل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور، فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة، بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك، ثم ذكر الشيخ كلاما ولا أختصره للوقت، قال ثم تأمر بعده ابن عبد الملك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق فقتله حتى ملك العراق، وأرسل الحجاج إلى الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك. إذن من المعتدي على الآخر؟ على الآخر الحجاج هو المعتدي على عبد الله بن الزبير وليس العكس، يقولون أن ابن الزبير خرج على عبد الملك بن مروان وهذا ليس بصحيح، بل نودي له بالإمرة ولقب بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، والذي خرج عليه وتغلب هو عبد الملك والحجاج بواسطة الحجاج. قال يقول الشيخ عبد اللطيف مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد

فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه عليه في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبين للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له. حسبك. نعم قوله هنا لا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران، غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه، وكلامه صحيح رحمه الله. فغلب جهل الناس بالمنهج النبوي في التعامل مع الحاكم، مع أن الأحاديث الواردة في هذا الباب بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولكن سبحان الله الجهل بها وعنها أدى إلى حصول الفتن. قال وفشو الأفكار المنحرفة فيه، فإن أصحاب الفكر الخارجي استطاعوا عن طريق التدريس في الجامعات وتأليف الرسائل والكتب أن يغرسوا في الناس التأصيلات الخارجية، حتى تخرج من بين أيديهم من يحمل هذا الباطل ظنا منهم أنه هو الحق. ثم ذكر بعض الشبه كقول بعضهم، تفضل. عفوا شيخنا سلمكم الله، قد أقيمت الصلاة، هل ممكن نتوقف يعني 10 دقائق ثم نواصل بعد ذلك ريثما نفرغ من الصلاة؟ نحن الآن أكملنا قريب 50 دقيقة، نقف ونستكمل في يوم آخر إن شاء الله تعالى، وفقكم الله ويسر الله لكم أمركم. نحن عندنا الوقت كذلك تأخر الآن الساعة 11. لا بأس، أنا حفظكم الله. تسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وكفل الله لكم الأجر والثواب. السلام عليكم. عليكم السلام.